هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أردت أن تتقدمي في حياتك، عليك بالاهتمام بذاتك والتركيز على تحقيق طموحاتك ورسالتك في الحياة تجاه نفسك وأسرتك ووطنك. لما الصبح بيطلع تجري تصحى ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف. دول ستات مصر الغالي. أسعد معكم اليوم هيلا سالم. تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف، جنب الراجل كتف كتف. ونبدأ اللقاء مع أبطال عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. الحمد لله على سلامة ابنك يوسف يا نرمين. الله يسلمك يا رشا. الحمد لله. ياه أنا كنت هتجنن بصراحة، أصل باباكي يعني زودها قوي. لا بابا ما زودهاش ولا حاجة، الناس دي عايزين يكسبوا خلاص، حتى لو على حساب صحة الشعب المصري. منهم لله بجد. ماما في ايه يا ميار؟ العصير ده طعمه وحش قوي. عصير ايه؟ مش ده اللي انت اشتريتيه من المحل اللي تحت البيت؟ ايوه يا ماما. وريني كده. ايه ده؟ ده تاريخ انتهاء الصلاحية شهر 3 2023، يعني الصلاحية بتاعته خلاص انتهت. شفتي بقى يا دكتورة رشا، هو صاحب المحل اللي تحت بيتكو واحد من الناس اللي عايزين يأذونا ويأذوا ولادنا. انا بقى مش هسيبه، لما هنزل معاكي هبهدله. خلاص يا ميار، سيبي علبة العصير دي، انا هجيب لك واحدة بدلها. حاضر يا ماما، اتفضلي بعد اذنكو. اتفضلي يا حبيبتي. ايه بقى يا رشا اللي بيحصل بينك وبين طارق؟ ما تجيبيليش سيرته يا نرمين، ده انسان خاين بصراحه. انتوا اتحسدتوا، كنتوا مشهورين باكتر ناس بيحبوا بعض. وايه اللي حصل؟ ايه؟ نانسي دخلت حياتنا. نانسي مين؟ شيطان من شياطين الانس والجن. مش جايز تكون انت السبب. سبب ايه؟ مفيش اي سبب. طب هقول لك سبب واحد، هي بس حلوه بزياده، والبي جوزي ضعيف ولا عنده اخلاق ولا قيم ولا عشره. يبقى ما تطلبيش الطلاق. يخني وما اطلبش الطلاق. ليكي حق تطلبي الطلاق لو كان متجوزها فعلا. والله يا دكتوره رشا انا ما اعرفش، انا بقول لك انا حاسه لما شفتهم مع بعض. بس هو قال لي ان هو مش متجوزها. يبقى خلاص مش متجوزها. وعرفتي ازاي؟ انت بتقولي انه قال لك. انا بقى لازم اعرف الحقيقه. يا سوسو تراقبيه تاني. يا سوسو لا بلاش. انا بلاش انت ليه كده؟ انا بقى هطلع شرم الشيخ. اطلع يا حبيبتي، تفسحي زي ما انت عايز. لا ما انت هتطلع معايا. للاسف مش هينفع نانسي على الاقل دلوقتي. ومش هينفع ليه بقى؟ علشان رشا. بقول لك ايه يا طارق، انا من حقي. من حقك يا حبيبتي، اكيد من حقك، وانا ان شاء الله هعوضك عن كل اللي فاتك. بس معلش حبيبتي بلاش دلوقتي. ليه يا حبيبي خايف من مراتك؟ لا يا نانسي انا ما بخافش من حد، بس لازم احترم مشاعرها. وهي مش هتعرف اننا سافرنا. وهقول لها ان انا رايح فين 4 ايام. شغل مهم. شغل مهم؟ لو بتحبني بصحيح يا طارق زي ما بحبك لازم توافق تيجي معايا شرم الشيخ. ها قلت ايه؟ عزيزة سادتي المستمعة، يقاس تقدم المجتمع باهتمامه بذوي القدرات الخاصة. وغدا اليوم العالمي للعصا البيضاء، فلنتعرف على ما هي العصا البيضاء وأهميتها وماذا تعني للمكفوفين وللمحيطين بهم. أجريت هذا الحوار. الأستاذ أحمد ناجي، مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح النور على حضرتك يا أستاذة هالة وبكل مستمعين الإذاعة المحببة دائما إلى قلوبنا، إذاعة البرنامج العام. شكرا لحضرتك. غدا يحتفل العالم باليوم العالمي للعصا البيضاء. بداية، ما هي العصا البيضاء؟ العصا البيضاء أو العصا البيضاء هي دي الأداة اللي بتحرك بيها أنا ككفيف وبمشي بيها في الشارع، يعني زي ما بيقولوا كده هي دي بتبقى إيدي وعيني، دي اللي بتحرك بيها، دي اللي أنا بمشي بيها في الشارع، دي اللي أنا بقول للناس يا جماعة أنا كفيف، يعني خلوا بالكم مني. فالعصا البيضاء مهمة جدا بالنسبة لأي شخص كفيف الحقيقة. يعني بترجع أهميتها لإيه يا أستاذ أحمد؟ أهميتها طبعا يعني بتخليني أن أنا أعتمد على نفسي في الحركة، بتخليني أن أنا يعني أعمل حاجات كتير، بس هو أساسها هي فكرة الحركة، أن أنا أعتمد على نفسي. لذلك أنا نصحت لأي كفيف أن هو ما يتحركش من غير العصاية بتاعته أو العصا بتاعته، لازم يبقى ماشي بالعصاية بتاعته وما يحركش. بالعكس العصا شيء مهم جدا جدا الحقيقة، فما يجبش على أي شخص كفيف إن هو يتحرك من غير العصاية، خصوصا لو إحنا بنعدي الشارع. يعني للأسف في مننا المكفوفين شوية في يعني حتة التهور. أنا دلوقتي لو في أي عربية ماشية وأنا ماشي من غير، هيعرف إزاي إن أنا كفيف؟ فبالتالي العصاية مهمة جدا، أقدر أشاور بيها بشكل معين بحيث إن الطريق يقف ليا علشان ان انا اقدر اعدي، او حتى ان اي حد جنبي هيشوفني وانا بالعصايه هيساعدني ان انا اعدي الطريق. هل العصا البيضاء صممت لتسهيل هذه المهمه عند الكفيف؟ العصا البيضاء طبعا هي صممت لنا احنا كمكفوفين، فما يجبش ان احنا نستغنى عنها طبعا. ازاي يعني؟ يعني ايه سهوله استخدامها مثلا، و حتى يعني تؤدي الدور اللي منوط بيها؟ يعني دلوقتي بقى في تدريبات لفن الحركة بالعصاية، وفي متخصصين مننا كمكفوفين بيدربوا ده، بيدربوا المترددين على المؤسسات، وبيدربوا أطفال المدارس والجمعيات الأهلية، لأن هي مش أي حد ماشي بالعصاية بتاعته وخلاص بيدب بيها، لا طبعا. هي أنت مثلا وأنت راكبة المترو مثلا ممكن العصاية دي تحميك من انت طبعا الرصيف لبداية ولنهاية بتمشي بتشاور بيها، لو وصلت لمؤخرة الرصيف او حتى قريب من المترو فدي بتحميك من اي خطر. يعني هي مش عصا ويعني ومهمة العصا، لكن هي يعني استخدامها لابد من التدريب. ودي آلية خاصة للسجن وليها لون معين زي ما اشرتي حضرتك في بداية الحلقة ان هي لونها ابيض. ليه ابيض؟ انا كفيف، ما هو ده الشعار بتاعنا أو اللون بتاعنا إحنا كمكفوفين، ده الرمز بتاعنا أو اللون الأبيض. هي تصممت بحيث أن يكون لونها أبيض ليه أنا كمكفوفين عشان تلفت الانتباه من اللي حواليا ليا. لكن في الليل وأثناء الظلام هل بيكون يعني واضح؟ لازم بالعكس، لازم أمشي بالعصاية حتى بالليل أكتر من يعني، لأن مش فرق بالنسبة لي من بالليل يعني من الليل من النهار. العصاية أداة حماية ليا، يعني ما يجبش أن أنا أخرج بالعصاية أو العصاية تبعد عني وقت. أنا في الشارع لازم أمشي بالعصاية. أنا بالمناسبة يمكن نصيحتي لأي شخص كفيف إنه ما يخرجش من غير العصاية. أنا كنت للأسف بقع في الخطأ ده وأنا صغير، إن أنا يعني حتة التهور، أنا زي ما بقول لحضرتك عند الشباب المكفوفين إن هم ممكن يخرجوا من غير العصاية. لا، العصاية ده شيء مهم جدا، ولا قدر الله لو حصل أي حاجة وإنت ما معكش العصاية يعني لا طبعا ده شيء صعب جدا. الناس ازاي تعرف ان انت كفيف، خصوصا ان في بعض المكفوفين مش بيبقى باين على عينيهم ان هم مكفوفين. بالظبط. ويمكن انا حاله من الحالات دي. ربنا يديك الصحه دايما. ولكن يعني نصيحه بتوجهها للمحيطين بالكفيف ومن يستخدم العصا البيضاء. زي ما قلت من شوية إن ما يجبش عليا أنا ككفيف إن أنا أخرج من غير العصاية أو إن أنا أتحرك من غير العصاية. العصاية طبعا هو الأمان من عند الله، بس هي طبعا أداة من أدوات الأمان اللي أقدر إن أنا أتحرك بيها أو تساعدني إن أنا أتحرك. نفس الكلام المحيطين بي لازم يحترموا العصاية. يعني مثلا وانت بتعدي الشارع، العربات أو الميكروباصات أو وسائل المواصلات العامة طبعا أو الخاصة، ويجب عليها أنها تحترم العصاية، خصوصا أن العصاية موجودة أعتقد مادة من مواد قانون المرور، فالعصاية مهمة جدا. وأيضا يعني الإرشاد لاستخدامها أو المكان المفروض يعدي منه الكفيف بيكون بيحتاج مساعدة أو طلوع الرصيف أو نزول الرصيف. أكيد طبعا العصاية بتكشف لي المنحدرات سواء طلوع أو نزول أو نزول السلالم كمان. أستاذ أحمد، في هذا اليوم كلمة بتوجهها لمن يستخدمون العصا البيضاء وأيضا للمجتمع ككل؟ والله يجب على المجتمع، أو يعني ويمكن أنا قلت ده من شوية، فكرة احترام الشخص الكفيف، يعني العصاية بتاعت الكفيف، لأن هي دي بتعرفهم بي أنا يعني ككفيف، دي أداة من أدوات التواصل والحركة. يجب على كل المحيطين أن هم يحترموا العصاية، سواء في وسائل المواصلات العامة أو وسائل المواصلات الخاصة بكافة أنواعها. طبعا في المترو بيبقى فيه ازدحام، فيجب على الكفيف أنه يبقى برضو قادر أنه يفرد العصاية أو أنه هو تبقى واضحة للي قدامي، علشان برضو أنه هو يعرفني، يقدر أنه هو يوفر الأولوية يعني. المساعدة. طبعا، لكن أنا دلوقتي ككفيف ماشي ومن غير عصاية، إزاي أنا هطلب المساعدة من اللي قدامي؟ الإنسان إنسان بالحق، الإنسان إنسان لو حق، الإنسان إنسان بالحق، الإنسان إنسان لو حق، بالودان والروح والقلب، ده الإنسان أهو ده الإنسان. يا رب رب منين الجاحد نعمة رب، بالوعي نستطيع تغيير الإعاقة لطاقة. كلمتين وعي. النهاردة بنتكلم عن اليوم العالمي للعصا البيضاء. في 15 أكتوبر من كل عام بيتم الاحتفال بهذا اليوم للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة البصرية والتشجيع المكفوفين والمكفوفات على استخدام هذه العصا في التوجيه والإرشاد والسير في الطريق. طبعا بتكون العصا البيضاء هي وسيلة للتعرف على الشخص الكفيف، وأيضا وسيلة لمساعدته على عبور الطريق وعلى يعني من يرغب في تقديم له أي مساعدة. طبعا الحقيقة طبعا تم يعني الاحتفال بهذا اليوم منذ تم تأسيسه عام 1964، عندما أسسه الرئيس الأمريكي الأسبق ليندور جونسون في محاولة منه لنشر الوعي بشكل أكبر حول الأشخاص الذين يستخدمون العصا البيضاء. الحقيقة بنقول إن هؤلاء الأشخاص هم قد فقدوا البصر ولكنهم لم يفقدوا البصيرة، ولكن أثبتوا نجاحات وحققوا الكثير والكثير من الإنجازات على أرض الواقع. هناك العديد والعديد من النماذج المضيئة. دكتور طه حسين عميد الأدب العربي الذي تحدى هذه الإعاقة وأصبح رمز من رموز المجتمع المصري، أطلق عليه قاهر الظلام، واجه الكثير من التحديات، ولكن بالإرادة القوية والتخطيط والعزم استطاع أن يتغلب على كل ما واجهه من صعوبات. أيضا لدينا الموسيقار عمار الشريعي، أيضا الفنان الكبير سيد مكاوي، وما قدمه لنا الحقيقة ويمكن أعظم ما قدمه لنا مصر، مصر تحيا مصر. الحقيقة دايما بنقول إن فعلا إن هذه النماذج استطاعت إن هي تدي مثل وقدوة لأبنائنا من الشباب، وإن إحنا مهما واجهنا من صعوبات إن إحنا ممكن نستطيع بالإرادة والعزيمة القوية إن إحنا نتغلب عليها. الحقيقة طبعا العديد والعديد من الجمعيات والمؤسسات بتحاول أن تدعم هؤلاء الأشخاص، وخاصة في اليوم العالمي للعصا البيضاء. الحقيقة دايما بنقول نقدر نحول الإعاقة لطاقة، دي مش شعار ولكن دي حقيقة فعلا. أي إعاقة قد تواجهنا إن احنا ممكن نتغلب عليها ونصبح نموذج مضيء ومثل وقدوة في المجتمع. الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر، مدير تحرير أهرام. كلمتين وعي. عزيزتي المستمعة، الشعير مصدر غذائي هام للإنسان، ومزيد من المعلومات عن القيمة الغذائية له استمع إلى صحي ومفيد. سعدنا اللقاء بالأستاذة الدكتورة أميمة سعيد، رئيس قسم بحوث الخبز والعجائن بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك صباح النور. أهلا وسهلا بك. عندما نبحث عن القيمة التغذوية للشعير ما هي؟ هو الشعير بيتميز باحتوائه على نسبة معقولة من عنصر الحديد اللي هو ليه دور في علاج الأنيميا، وأهم ما يميز الشعير هو احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية. الألياف الغذائية لها أدوار صحية مفيدة جدا بالنسبة للإنسان. بيبقى الناس اللي هي بتعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم ممكن هي تأخذ منتجات للشعير، أو حتى ردة نخالة الشعير تاخدها على كوباية زبادي الصبح، معلقة على كوباية الزبادي، أو رغيف الخبز البلدي اللي معمول بنسبة استبدال مع دقيق القمح لغاية نسبة 20% استبدال. وهنا في القسم احنا عاملين عدة منتجات كتيرة داخل فيها الشعير، في بسكوت داخل الشعير، مقرمشات، كيك. الحصول عليها بيكون ازاي؟ الحصول عليها بيكون هو المعهد عندنا في وحدة إنتاجية بتنتج المنتجات دي بالطلب، يعني اللي بيعوزها بيطلبها بتتعمل، لكن ما هيش متوفرة في جميع الأوقات. لا بالطلب. بالطلب. فالوحدة يعني منتجات الألياف الغذائية دي بيأخذها من إما من نخالة يحطها على كوباية الزبادي، أو منتجات خبز ومنتجات مخابز. الألياف الغذائية دي قلنا بتعمل خفض للكوليسترول الدم، بتفرز الأنسولين لكن متقدرش تستفيد منه، فبتبقى نسبة السكر فيه مرتفعة في الدم. فالألياف الغذائية دي بتقلل نسبة السكر بحيث تتماشى مع نشاط الأنسولين، وبتقلل جهد الوظيفي بتاع البنكرياس اللي هو بيفرز الأنسولين، فبيقلل الإصابة بمرض السكر. يعني بتجنب ارتفاع نسبة السكر. بتجنب ارتفاع السكر، هو مش عليك لكن هو بيفيد. يعني ممكن مرضى السكر لما يوضبوا عليها مع العلاج التقليدي بتبقى نسبة السكر منتظمة عنده في الدم، خاصة يعني إن يعني حتى يكون هناك السكر يعني منضبط لابد من التعايش نمرة واحد، وأيضا الأسلوب الغذائي الصحي السليم اللي تماشي مع مرضى السكر. الشعير وتناول منتجات الشعير سواء خوف المنتجات مخابز أو النخالة بتعمل على تنظيم سكر الدم مع العلاج. هل خواص المخبوزات بتتأثر بدخول الشعير فيها؟ لا، هو بيبقى فيه لغاية نسبة معينة، يعني في العيش بالنسبة للخبز البلدي حتى نسبة استبدال 20% الخبز البلدي بيبقى عالي في الجودة عن استفادة التكنولوجيا، فصل طبقتين تعمل سندويتش تحطي فيه حتة جبنة سواء في البيت يعني في المدارس أو في المنزل، أو مفصول طبقتين مقبول من ناحية الطعم مقبول من ناحية اللون حتى 20% شعر. ده بالنسبة للخبز يعني تزاجة العيش، التزاجة التفاضل التزاجة بتاعت العيش سواء بتقعد لمدة 3 أيام تقضى، يعني بتبقى التزاجة بتاعته أعلى، درجة التزاجة بتاعته أعلى من ده خبز القمح لأنه فيه الألياف بتمتص مية فبتديه نوع من أنواع التزاجة عن مقارنته بدقيق خبز القمح. الطعم بيكون مختلف؟ الطعم ما بيختلفش حتى 20% ما بيختلفش الطعم والجودة والطريقة التكنولوجية في التصنيع حتى 20% بتبقى كويسة. والباحثين عن الرشاقة باحثين عن الرشاقة، الرشاقة مطلوبها للجنسين يعني الصراحة حاليا، فالأخذ المنتجات اللي هي العالية في الألياف ده بتعمل امتلاء للمعدة فبتدي شعور بالشبع بيأثر على مراكز الجوع فبتقعد فترة طويلة عقبال ما بتبتدي تحس انك انت جعان، فده بيؤدي الى تجنب زيادة الوزن. هل المنتجات او المخبوزات من الشعير يعني هتكون في متناول الجميع؟ هي في متناول الجميع اساسا، هي موجوده عندنا في قسم منافس اخرى او موجوده في في منافس بتاعي في قطاع خاص دخل في منتجها بسكوت شعير. يعني لما تطلب وعي القطاع الخاص والمصنعين وعندنا في المركز مع بحوث تكنولوجيا الأغذية منتجات الشعير متوفره، بس هو الوعي بقيمه الغذائية للشعير هو اللي مطلوب بقى الناس تعرفه علشان تبتدي تقبل هذه المنتجات ان شاء الله. يعني بمعاونة حضراتكم اعلام يبقى لي دور وبرامج اللي تهتم بالصحة ايوه هي ليها دور كبير بمعرفة الفوائد الصحية للشعير وخلافه. ان شاء الله في المستقبل والفترة القادمة سوف نستعين بخبرتكم في اعداد وجبات صحية من الشعير يعني اللي تكون سهلة اللي عملها لربة البيت داخل المنزل. إن شاء الله بإذن الله تحت أمر حضرتك والله إن شاء الله. إحنا مع حضرتك فيما هو مفيد للناس كله إن شاء الله. ادي العيش لمبابزه ولو ياكل ثلاث ارباع، وادي الشيء لاستاذه ولو تغرم عشان ينفع. ادي العيش لمبابزه ولو ياكل ثلاث ارباع، وادي الشيء لاستاذه ولو تغرم عشان ينفع. ادي العيش لمبابزه. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية الحفاظ على البيانات البنكية استمعي إلى أمنك يبدأ من وعيك. صباح الخير على حضراتكم. زمان كانوا بيقولوا الوقت من ذهب، وطبعا لسه الوقت من ذهب، بس دلوقتي البيانات من ذهب. حضرتك لازم تحافظ على بياناتك الشخصية، ما تخليش أي شخص غير مصرح ليه بالاطلاع على بياناتك، لأن جزء من بياناتك ممكن يساعد على سرقة حضرتك من غير ما تعرف. لو أنت بياناتك المالية اللي موجودة في بطاقة بنك معين عايز تسحب بيها فلوس وديت كلمة السر بتاعها لحد عشان يساعدك في الشارع وانت مش عارف تتعامل مع ماكينة البنك، ممكن يطلع على بيانات غير مصرح بيها ويبدأ أنه ياخد نسخة من صورة البطاقة البنكية ويسرق جزء من البيانات بتاعت حضرتك. البطاقة البنكية بتاعت سيادتك لازم تحافظ عليها الوش والظهر، عمرها ما حد يصورها خالص لأن دي حاجة خاصة بسيادتك، لو حد اطلع عليها ممكن يحول جزء من الأموال بتاعتها بطريقة غير مشروعة ويقدر أنه يتجاوز بعض الإجراءات الأمنية الموجودة. جزء كبير من العمليات اللي بتتم دلوقتي من نصب على بعض الناس بتتم بداعي الخوف، بتخاف ان انت بياناتك غير محدثة، فبتجيلك رسالة على موبايلك برجاء الاتصال بنا ضروري لتحديث البيانات، نحن البنك الفلاني، حاجة زي كده لازم تنتبه ليها، لان مفيش بنك هيكلم حضرتك برقم موبايل. جزء كبير من بياناتك انت اكتر حد يقدر يحافظ عليها بان انت تعرف بتتداولها ازاي وبتتشاركها مع مين. وفي اجزاء من البيانات المالية الخاصة بحضرتك المرتبطة بالبطاقات او بيانات الموبايل او الاو تي بي او حاجة زي كده لا يجوز ان حضرتك تشيرها لاي حد اي مكان. شكرا لحضراتكم، انا مصطفى متولي استشاري تحول رقمي. والآن نستعيد الذكريات مع دراما البرنامج وخالتي بمبر. قولي لي يا أختي أعمل إيه في الرجل اللي مغلبني ومنغص عشتي ده؟ قاعدة في حالي وكافية خير شري، طول النهار شقة وتعب ومخيلياله الشقة زي الفوق، وفكرك عاجبه وحياتك ابدا. امبارح يا حبيبتي بعد ما نظفت الشقه وخليتها زي الفل وبقينا يا اختي بعد كل ظهر، قلت بالمر اغسل الهدمتين اللي في سبت الغسيل. رحت قايمه يا حبيبتي حتى الطشت قدامي وهتك يا غسيل. انا يا اختي لسه ما خلصتش ولقيت لك الراجل داخل عليا زي القطر مستعجل. عواف عواف يا بمب. اسكت سيبني. نعم. في حالي، سيبني في الهم اللي انا فيه، خلينا نخلص الحتتين اللي في ايديا دول. الله، وانا حصل مني حاجه لا سمح الله؟ بقولك عواف فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش، ما انا عارفه بعد العواف بتاعتك دي وراها ايه. وراها ايه؟ اعملي لي سيبي لي اديني هاتيلي وديلي سمعني. لا انا تعبانه طول النهار. اديت شايفه اهو اللي عيد وزيد طول الليل وطول النهار. نعم بتعيدي ايه وتزيدي ايه وطول النهار ايه يا ست؟ واحد لك حاجه، حد قالك تبتدي غسيل وانت عارفه الاولاد زمانهم جايين من المدرسه عاوزين لقمه ياكلوها هدمه يلبسوها؟ هدمة يلبسوها؟ انا خلاص اسكت سيبني. هكي مانا شرانية؟ هو انا كده يا راجل بغسل لمين؟ مش من هدومك وهدوم ولادك؟ طب حقك علي يا بام، حقك علي، حقك علي. وبقى حضرنا الغدا. شفت مش قلتلك بعد العواف بتاعتك دي وراها حاجة؟ بلاش عواف، حضرنا غدا من غير عواف يا بام، من غير عواف، من غير. وبعدين بقى بلاش الأكل. اكل الاكل، الاكل عندك في النملية، عاوز تاكل روح كل هناك، ما تعطلش نفسك، سيبني بقى اشوف شغلي. وانت مش هتاكلي معايا ولا ايه؟ الغسيل المثال ده مين هيعمله؟ هتقعد تغسله انت بدالي؟ بقى ده اسمه كلام يا عالم. يا بمبا يا بمبا اقعد لوحدي اكل لوحدي؟ حد قال كده؟ احمد ربنا ان عندك ست تتاقل بالذهب، الذهب البندقي كمان، ليل ونهار شغل في البيت شقيانه. يا ست بندقي ولا فستقي؟ ما قلناش حاجه، حقك علينا، احنا حامدين ربنا وشاكرين فضله والحمد لله، بس بنقول وانا في الشغل بغسلي، لكن ما تغسليش وانا معاكي هنا، لازم ناكل لقمه سوا. وما ناكل لقمه سوا امتى؟ هو البيت بيخلص من الشغل يا ابو سيد؟ يا بمبا الست العقله هي اللي تنظم شغل بيتها وتراعي انه يكون في الوقت اللي الراجل بتاعها في الشغل واولادها في المدارس، مش تدربك الدنيا على بعضها ويجي الراجل والولاد يلاقوا الدنيا تضرب تقلب وست البيت مبهدله ومنعكشه وهدومها مقطعه وشكلها لا صور عدو ولا حبيب. يا بمبا يا اختي انت يا راجل عاوزني اقعد كده قدام الطشت وانا حاطه الاحمر والاخضر والابيض ومضبه لك الفساتين على الاخر ولابسه لك الفستان اللي بالقصب؟ لا يا ستي، عايزك تنظمي شغلك وشغل بيتك وتشوفي مصلحة ولادك، ولما ارجع الاقي خلقتك معقوله شويه. مالها بقى خلقتي؟ سامعين وحياتكم ما ادانيش فرصه حتى ارد عليه، اتلوى وخرج ولا رضيش يتغدى، قال ايه منظري سد نفسه بقى جزاتي اللي منظفه له بيته ومخليه له زي الفل. لكن يا اختي اللي غايزني ان كل ما قابل حد واشتكي له من اللي حصل يستغلطني ويقول لي لازم الراجل يرجع بيته يلاقي كل حاجه متوضبه والست بتاعته شكلها هيفتح النفس. شوفي يا اختي، هو انا يا اخواتي ما لقاش حد ينصفني ابدا؟ يا عيني عليا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.